فلو اجهد نفسه الدهر كله في تحقيق عمل واحد مثل الصلاه او الصوم ولم يتقرب الى الله بالنوافل الاخرى من العبادات فان هذا لا يمكن ان يدعى من ذلك الباب الذي عمل له من عمل في الدنيا فانما يدعى من الباب الذي عمله. ولهذا حج بعض السلف هو ان يتقرب العبد الى الله عز وجل بكل نوع من انواع العباده ولو مره واحده. وانما اذكر هذا في باب النوافل لان الواجبات فلا بد من تاديه العبادات كلها الواجبة ولا خيار فيها لكن هنا المسارعه الى الاكثار في النوافل حتى يصبح من اهل الصيام. ومعلوم ان هذا الوصف انما يحصل لمن سابق الى النوافل بعد الفرائض وقال هذا من اهل الصيام هذا من اهل الصلاه وهذا من اهل الصدقه وقد لا يطلق هذا على من ادى الواجب واكتفى به لكن المقصود ان هذه الابواب يدعى اليها من سابق الى النوافل والفرائض وعند كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كل الامه الذين حققوا الاركان كلها كلهم من اهل هذه الاركان لكن المقصود هنا المسابقه الى نوافل العبادات من جنس هذه الاعمال المذكوره فلهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على هذا الامر وهو الجمع بين شعب الايمان لا ينشغل بشيء عن شيء فالمسابقه للنبي صلى الله عليه وسلم تقوم على تحقيق هذا الاصل والاصل الثاني الذي تقوم عليه المسابقه العامه هو ان يؤدي العامل الحقوق كلها ولا ينشغل بحق على حق عن حق فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا وقال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولزورك عليك حقا عبد الله بن عمرو أي زوار وأضيافه وقال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطك الذي حق حقا فأخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان وهذا المنهج العظيم يغفل عنه الكثير من الناس ان بعض اهل الاستقامه لربما انشغل بعباده الله عز وجل عن الحقوق الاخرى من حقوق الاهل والاقارب بل من حقوق النفس فان للنفس حق وهو ان تعطى حقها من مباح الشهوات لا المحرم فلا بد ان تعطى النفس حقها مما تستهوي في الدنيا من الامور المباحه التي تعينها على الطاعه لا تقودها الى المعصيه فالنفس لا بد ان يروح عنها ساعه وساعه النفس لها حق واذا ما اخذت النفس بالرزق فانها لا بد ان تنقطع وهذا كان محل عمر السلف بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بهذا انها لا بد من اعطاء النفس حقها فالنفس لها حق والاهل لهم حق والاقارب لهم حق الجيران لهم حق وكل مخلوق من المخلوقين من عموم المسلمين او خاصتهم له علينا حق ينبغي ان يؤدى فلا بد من مراعاه كل هذه الجوانب في هذه المتابعه المذكوره يذكر العمل ويسر ويحصل من عقلية الإخلاص بقية المتابعة هنا فضل آخر في أسباب مضاعفة العمل وفي أسباب صافه عند الله عز وجل ثم إن هناك أمور أخرى دلت النصوص على تفضيل العمل معها لربما غفل عنها البعض وهي داخلة في المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه فإن العمل يتفاضى الأعمال المشروعة تتفاضى عند الله عز وجل يتفاضلها باعتبارات كثيرة والناس والكثير من العامة يدركون بعض هذه الأنواع

فالعالم ينفع غيره وينتفع بنفسه، والعابد عمله مقتصر على نفسه. فلهذا العلماء افضل وافضلهم الرسل، لان نفع الرسل افضل. فلهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم افضل من غيره من الرسل، كما جاء في الحديث انا سيد ولد ادم، لان امته اكثر الامم، فهو اعظم الرسل نفعا لامته فاكثرهم تبعا. كما ان العمل ايضا يتفاضل باعتبار بعض الاخيار الخاصه التي تقترن بالعمل، ومن هذه الاخيار الخاصه بعض الاخيار المتعلقه بالعمل. وهذه الاخيار تنقسم الى قسمين، احوال عامه واحوال خاصه. فالاحوال العامه هي التي تعم الامه كلها، وهذه الاحوال ايضا لها صور. فمن الاحوال العامه فساد الناس، عندما يكثر الفساد في الناس وتنتشر البدع وتقل السنه يفضل العمل، ويكون العالم في هذه الاوقات افضل من غيره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه انه ستكون ايام للعامل فيها اجر 50، قالوا يا رسول الله منا او منهم، قال بل منكم. قال العلماء ان هذه الايام هي أيام الفتن التي يقل فيها العلم وانتشر الفساد. وقد جاء في الحديث الآخر طيبا للغرباء، قال من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذا مما يدل على أن فساد الناس، أن من عمل في فساد نفسه أفضل من غيره، لأنه كل معصية تكبر عنها تنال بها أجرا لا يناله من لم يعرف هذه المعصية. وأنا أذكر لكم مثال، كان الناس في زمن لم يعرفوا ذلك الشر أو هذا الشر الموجود عند الناس، فلم يعرفوا هذه القنوات ولم يعرفوا هذا الشر الموجود. فلا شك أن الصادر عن هذا الشر المتجنب له المجاهد يسره فيه ينال من الأجر ما لم ينل ذلك الذي لم يعرف الشر، لأن هذا عرفه وتمكن منه وتركه لله، والسابق لم يعرف. ولهذا كلما جاءت الفتن هي الناس فيها على قسمين، اما ان يرتفعوا بعدها او ان ينخفضوا. فان تجنبوا الفتن ونجحوا في الامتحان ارتفعوا لانهم تعرضوا للفتن ما لم يتعرض له من قبل، فهم افضل ممن سبقهم. فالصبر اثناء الأزمان التي يكتب فيها الناس أفضل من الصبر في غيرها، والاستقامة أفضل. ومناسبة الحديث العامل فيهن أجر 50، لا ينبغي أن يفهم أن هؤلاء العاملين أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن هؤلاء أفضل منكم، وإنما قال للعامل منهم أجر 50 منكم. فالصحابة لهم أجر، يأتي الله عز وجل هذا العالم في تلك الأزمان أجر 50 من الصحابة، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيضاعف الله لهم أعمالهم أكثر من هؤلاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يستحقون لا يتسب أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرف عملهم بسبب الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يحصل به الشرف بالعمل من الفساد في فساد الناس. كما أن أيضا المفاضلة العامة العمل في وقت حاجة المسلمين، عندما تشتد حاجة المسلمين بشيء فإن من نفع أسماعه في هذا الوقت أفضل من الذي ينفعه في غيره. فلذا قال الله عز وجل أو إطعام في يوم ذو مسربة، فالإطعام في يوم المسربة أفضل من الإطعام في غيره، لما؟ لأن هذا وقت تشتد فيه الحاجة بخلاف الأوقات الأخرى التي قد يكون فيها صوت على الناس. السلام عليكم. الحديث المتشعب فإننا هذه بعض الصور التي إجابة على السؤال وأن استقامة على العمل يرجع الاستقامة على السنة. فقد جاء في الحديث كبش المتقدم صلى الله عليه وسلم ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى اصبه. فاذا افضلت كنت سمعا الذي يسمع به وبصره الذي يرجع به فيده التي يرتش بها ورجله التي يمشي بها الى اخر الحديث. فلو استقام العبد على السنة لم يحصل له الخلل في الاستقامة على العبادة، فإنما يحصل الخلل وعدم المتابعة الكاملة. إما أن يتكلف العبد عمل لا يستطيعه أو يجهد نفسه بعبادة لا يقدر عليها، أو أنه لا يكون مهيئا لهذه العبادة بالنظر للاستعدادات النفسية أو حتى يعني أسراره اجتماعية وغيرها. فينبغي للمسلم أن يأخذ من العمل ما يطيق وأن يحرص على المتابعة على المداومة عليه. فإذا وجد من نفسه عدم المداومة يلجأ إلى الله عز وجل يستعين بالله ويسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه. فإن أهل العلم ذكروا أن العمل يحتاج إلى ثلاثة أمور: التوكل على الله قبل العمل، والمتابعة أثناء العمل، واستغفار الله عز وجل بعد العمل. فإذا ما داوم العبد معها على هذه الأمور ورعاها، مع أيضا أن يأخذ من العمل ما يطيق وأن يبدأ بما يستطيع أن يداوم عليه يرجى إن شاء الله لا يستطيع. وأسأل الله لي وللسائل والعموم والأخوة الحاضرين وعامة المسلمين أن يثبتنا وإياكم على الدين. هنا يحصل الفهم لما تقدم، وهو أن طاعة الوالدة هنا واجبة، طاعة هنا واجبة، والدعوة أمر بالمعروف فرض كفاية على المسلمين. فإن كانت المسلمين لم يكن بنصر العلم غيره فهو من الفروض الكفايات التي كان فيها البعض وبرئت ذمتك. فطاعة الوالدة هنا مقدمة، فينبغي طاعة الوالدة لا يكون إن أمكن إقناعها بالذهاب فلا بأس، وأما مع المعصية فلا ينبغي. وكان أويس القرني رحمه الله كان في اليمن ولم يمنعه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بره بوالدته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتيكم رجل من أهل اليمن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقبل أويس القرني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيكم رجل من اليمن من خير التابعين أو من خير الناس، فطلب منه أن يستغفر له، فقدم على عمر لعهد عمر فطلب منه أن يستغفر له. هذا مما يدل على شر وعلى فضل الفقهاء الذين يأمرون بجهة الأجر، هو أن يأمر العبد بطاعة الله عز وجل وأن يقدم ما أوجب الله عليه ثم بعد ذلك يتنفس. يا الحديث سيأتي لكن ذاك يرجع العمل أيضا يرجع نحن تستفادل إلى القدرة عليه فقد يكون العمل أفضل لكن يعجز عن الإنسان فليس له أن يتكلف عمل لا يقدر عليه فنحن نقول الآن طلب العلم والدعوة إلى الله أفضل الأعمال وهل يعني هذا أن كل الناس يقومون بهذا الأمر؟ ممكن فالعاجز عن العمل لا يتكلف عمل يعجز عنه وهذا هو الحق فالمقصود هنا بقولنا هو أن يشغله عن العمل الفاضل في حقه مما يقدر عليه أن الإنسان يعجز عنه فهو ليس من أهل القدرة عليه وهذا أمر مهم جدا وهو كما ذكر الإمام مالك وغيره هذا محل علماء السلف أنه ينبغي للمسلم أن يشتغل بما يقدر عليه وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما هو الأفضل للمسلم هل يصلي في الليل أو يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يدعو فوزيت الصلاة مقدم ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء قال لكن من وجد في نفسه شراه وقدرة على عمل يسكنه فهو أفضل من أن يشغل بعمل هذا لكنه لا يسكنه فالمقصود هو أن يسكن العمل فإن استطاع أن يسكن العمل ليس له أن يشغل بما هو دون السلطة أما عند عدم القدرة فهو يشتغل بما يقدر عليه كما يسكن حسب اختلاف الناس فإن كان الأنفع له القراءة اشتغل قراءة وإن كان الأنفع له سماع الأسئلة اشتغل بسماع الأسئلة لكن المعروف أن طريق العلم الزاد مبني على التأصيل لا يكون عن طريق الأسئلة فإن الأسئلة هذا في الغالب بتعليم بعض العامة أو لتوجيه بعض الضرورة أو لتوجيه بعض المواعظ أما العلم المؤصل يكون في الكتب فلا بأس أن يستفيد من بعض الأسئلة لكن إن وجد عنده رغبة في العلم والزيادة عليه أن يأخذ الكتب وأن يقرأها على العلماء على أهل العلم وأن يبدأ بالمختصرات لا يبدأ بالمطولات استحيح من الاعتكاف جائز في كل المساجد التي تكون فيها الجمعة وهناك ثلاثة من أهل العلم هل يكون الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة مفضلة أو في غيرها والصحيح أن في كل مسجد جامع يصح الاعتكاف فيه وهناك ثلاثة بين أهل العلم هل يعتكف في غير الجامع أو لا قالوا الاعتكاف في مسجد الجامع حتى لا يخرج إلى الجمعة يبقى في هذا المسجد فالصحيح أن الاعتكاف يطلع في كل المساجد ولا شك أنه أفضل في الجوامع التي تقام فيها الجمعة حتى لا يخرج لا ينظر لكم تجاهد نفسك لا تدع العمل لخوف الرياء فإن هذا مذموم عند أهل العلم جاهد نفسك وما من مؤمن إلا وهو يخشى على نفسه الرياء يخشى على نفسه الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله قال اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق فينبغي المسلم أن يجاهد نفسه وإلا يكتفي من الشيطان يعمل بالأعمال المتعدية ويجاهد نفسه ويسأل الله عز وجل أن يجب عن سيد الشيطان هذا ذكره بعض المحققين ذكره ابن غزر وقال ان الاصل كما ذكر غيره من اهل العلم ان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب او خاطب السائلين فدلني على افضل العمل قال الصلاه على المقاتله بدعوى قال ايمان بالله ورسوله فان هذا الخطاب عام للامه لا ينبغي ان ينزل على الخصوص الا بدليل وليس هنا دليل فانما خطاب للامه فانما قال من قال انه خاص بهؤلاء السائلين لما ظنوا الثعالب والتعارض أجاب عنه بعض أهل العلم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال إيمان بالله ورسوله، في الحديث الآخر قال الصلاة على مقاصدها، قال الصلاة إيمان. فجمع بين تقديم الجهاد على الحج أن الحج لم يكن مفروضا قبل ذلك، وكان في بداية الإسلام والناس يحتاجون إلى الجهاد، وذهب بعضهم إلى اختلاف الأزمان، فإن كان الزمن زمن جهاد ومحاربة الكفار فالجهاد مقدم على الانشغال بالحج، مثل من يخرج إلى الحج أو يخرج في غزوة الجهاد فالذي يذهب إلى الجهاد مقدم. فرجع هذا الحكم أنه يتنزل على عصر، وهذا على عصر لأنه يتنزل على السلام بخطوط. ومما يدل على أن العلماء فهموا العموم أنهم نقلوا لنا هذا الحديث، ولو كان هذا السؤال قصد ابن مسعود ما استفدنا منه علما، لكن هو يتنزل على ابن مسعود فأفضل العمل في حقه كذا. وأما نحن إلى الآن لم نخاطب بأفضل عمل في حقنا، وهذا لا يمكن أن يكون. فالأصل أن الأمة كلها مخاطبة بهذا. فما كيف الصحيح أن سبنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما ذكر تقلب الناس في الفتن ووجود الجماعات والفرق، قال فما تأمرني يا رسول الله؟ اسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان تلزم جماعة المسلمين إماما. قال فإن لم يكن للمسلمين إماما ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فلزوم جماعة المسلمين وإمامهم هو الواجب على كل مسلم يريد الهداية ويريد الخير. والغيرة على الدين هي باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالعواطف. نحن الحمد لله لنا أئمة مسلمون على عقيدتنا وعلى ديننا، يغارون على دين الله ويحرصون عليه، وقد كفانا الله المؤمن باجتهادهم. فليس من العقل ولا من الدين أنه إذا ما جاءت هذه الأمور العامة أنه كل إنسان يتصدر ينبطل. نحن كفانا الله المؤمن، فالواجب علينا أن ندعو لأئمتنا وولاة أمرنا وأن ندعو لإخواننا المسلمين أن ينصر الله دينه وأن يهدي غير المسلمين وأن يحدث قلوبنا على الحق. هذا هو الواجب على المسلم. فكما أنه ليس لأحد منا الآن أن ينظر في الأنظمة المراهية أو في أنظمة الجوازات أو في أنظمة الدولة، لماذا الآن إذا حصل يحصل ما يحصل من الأمور المحدثة ومن النوازل المفروضة فيها، ونقول لا بد لكل مسلم أن يكون له ناطق؟ لسنا معنيين بهذا. والله عز وجل قد كفانا المعين، فلما حصل شروط الفتن في عصر الصحابة اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اعتزل في حائط الله في جنبه، جاءه ابنه قال إن الناس يقضون فيما يقضون فيه وأنت صاحب رسول الله ينزل في كذا وكذا كثرة الناس. فقال سعد إنما مثلنا ومثل الناس أن كنا نسير في طريق، فعزت عزازة من الغباء والصراط فلم يذكر الناس الطريق، فصار الأناس يمينا وصار الأناس شمالا ووقفنا حتى نستبصر الطريق. هذا هو الموقف إذا وجدت الفتن في البلد المسلم أن يلزم جماعة المسلمين. نحن لا نعرف من تفاصيل الأحداث شيء مما يعرفه الحكام ولاة الأمر، وما يعلم وما يسمع ليس هو كل الحقيقة. ينبغي للمسلم أن يكون آخر، هناك مصالح وهناك مصاصر وهناك أمور عظيمة تقطع على كثير من الناس، وولاة الأمر حفظهم الله الذي يراعونها ولهم مرجعية من هو كبار العلماء من أهل العلم والكبر. ولا تظنون أن هناك انفراد بالرأي، وإنما هو مشروع كما أرشد الله عز وجل ذلك. ثم هذا الأمر الله عز وجل كلفه به، ليس للعاقل منا أن يصير فيه ولا يصدنا فيه، الله لم يقدم شيء، إنما هي فتنة تشغل المسلم عن دينه وتعرضه للفتن. فنصيحتي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم جماعة المسلمين وأن يلزم ولاة الأمر وأن ندعو لهم وأن نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن ينصر دينه. العلماء لا يقع فيهم إلا مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق الله. فأتوا الله عز وجل على العلماء، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم، واستشهد به فشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يرون العلم. فالذين يطعنون في العلماء يطعنون في من زكاه الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكمل هذا العلم كل خلف حدوده. فهؤلاء الذين يطعنون فيه يطعنون فيه زكاه الله ورسوله، ويقولون مبدا كلامهم ان هؤلاء ليسوا عدول الامه وانهم ليسوا كما يصفهم الله عز وجل. كان معلوم انه رد على الله وعلى رسوله. فهؤلاء العلماء سبق رؤوسهم في العلم والعمل في اجتهاد ممكن، ولا نعتقد انه معصوم، لكن ما ارادوا الا الخير. فالذي يطعن فيه كثيرا مما ينقم عليهم هم مستوفون فيه، فانما يخطئ ذلك ظن ان الذي ينبغي للعالم ان ياخذ برايه. هذا خطا، ينبغي للناس ان يحترموا العلماء وان يدعو لهم. وهذا تعرف لمن يخشى ان يكون من اولياء الله من العلماء. قد جاء في الحديث المتقدم من عاد بي وليا، يقول الله عز وجل من عاد بي وليا فقد اذنته بالحرب. ينبغي ان فوق الاوسط ان يطعن في العلماء، وهذا من اعظم الفتن التي بسببها اندلعت الفتن في الامه ووجدت الحروب تتقوا في علماء الامه. أنا أذكر لكم بعض عقائد الرافضة ينتقل إليكم. يعتقد الرافضة الإمامية الاثنى عشرية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم إلا ثلاثة، كما جاء في أصح كتبه الكافي ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، وفي بعض الروايات إلا أربعة، وفي بعضها إلا سبعة. كان العلماء أقصى نعودا سبعة عشر. وأول من ارتد عندهم من يعتقدون ردته أبو بكر وعمر وعثمان. وقد جاء في بعض كتبهم أن أول من يدخل النار إبليس، ورجل عن يمينه وآخر عن يساره، والمجال لأبي بكر وعمر. قد جاء في بعض كتبهم أن الشيطان يغلب 120 غلب، أن الشيطان يغلب 70 غلب، وأن عمر يوم القيامة يغلب في النار 120 غلب، يعني أشد من الشيطان. ويعتقد الرافضة بأجمعهم أن القرآن محرف وأنه ناقص، وقد ألف أحد كبار علمائهم كتابا سماه فخر الكتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهو النور الطبرسي، وقبره من أكبر المشاهد التي تعبد الآن عنده. يقول هذا المؤلف، يقول وقد أوردت في هذا الكتاب ما يقرب من 2000 رواية تدل على تحريف القرآن، وهذا على قلة البضاعة. ويعتقد الرافضة أن الله عز وجل يبدو له وأنه يظهر له من العلم ما كان خافيا عليه، ويقولون أن هذه من أفضل العقائد، ويقولون ما عبد الله بمثل الجبال. ويعتقد بعض هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ الكامل ولم يبلغ الوصية لأبيه. يقول الخميني في كتابه كشف الأسرار، يقول لو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ الكامل ما حصل هذا الاختلاف في الأمة. وهذا الكلام موجود في كتاب كشف الأسرار للخميني الذي ألف هذا الكتاب ثم ترجم باللغة العربية. كما يعتقد الرافضة رجعة الأموات قبل قيام الساعة، وأن أول من يرجع أبو بكر وعمر، وأنهم يعذبون قبل قيام الساعة، وأن عائشة سجرة تخرج من قبرها وسجرة، ويرمون حديث رضي الله عنها بما برأها الله منه، ويعتقد هؤلاء أنه سيخلص مهدي لهم في آخر الزمان، لأنه يهدم المساجد كلها ولا يبقى مسجدا على وجه الأرض، وأنه يهدم مسجد مكة والمدينة ويبني مسجدا جسوفا له 99 بابا، وأن هذا المسجد ينادي الله باسمه العبراني، وأنه يستفتح المدن بثبوت اليهود، ويقولون أن المهدي هذا أشد ما يكون على العرب، ثم إن الرافضة يجمعون على تكفير الأمة على اختلاف مذاهبها، وقد ألف أحد علماء كتابه سماه الصراط المستقيم إلى مستحقية التقديم، جعل فصول هذا الكتاب على كل علم من أعلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ومن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر العنوان الذي عقده الفصل الذي كان فيه في عائشة، فالفصل في أم الشرور، ثم فصل في أختها حفصة، ثم طعن في مالك وفي أبي حنيفة وفي الشافعي وفي أحمد، في البخاري وفي مسلم، سعيد بن جبير والحسن البصري عمر بن عبد العزيز، ولم يبق إماما من أئمة المسلمين إلا وهم يكفرون. هل عقيدة الرافضة؟ والله الذي لا إله إلا هو، إنا لا نتقرب إلى الله بالكذب على الشيطان، فضلا أن نتقرب إلى الله بالكذب على الرافضة، وهذه الأقوال موجودة في كتب الرافضة، ليس في كتب أهل السنة، بل هي موجودة في كتب الرافضة، وقد صرح علماؤهم أن هذه العقيدة ما زالت موجودة عند مروان. ويقول الخميني: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويقولون إن الأئمة أفضل من أولي العزم من الرسل، فهذه العقائد تعلمون أنها كفر، لا يوجد مسلم يعتقد أن من يقول هذه الأقوال أنه مسلم. يقول شيخ الإسلام في نهاية الشارم المسلم: من اعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا قليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تفسيره فتفسيره متعين. هذا قسم العلماء فيه. وأما العوام منهم أي الأفراد، نحن نقول الرافضة كفار ويدين إلى الله بهذا، وأما العوام منهم فنحن نقول لا بد من النظر في كل واحد منهم، لأنه قد يكون ملبس عليه، وإن كنت أظن أنه لا يكاد ينزل منهم إلا الجنس الذين لا يكاد يعرفون معاني النصوص ولا يفهمون معاني القرآن. أما من كان يقرأ القرآن ويقرأ قول الله عز وجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلا وعد الله الحسنى ثم يقول الكل في النار، فإن هذا معين إما مكذب للقرآن. فينبغي للمسلم أن يكون عالما بعقيدته، عالما بمن يخالف، ليس كالعباد أن يستقبل الإنسان قبلة أو أن يدخل المسجد ليتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن، العبرة بأن يقيم دين الله عز وجل، يقيم هذه العقيدة التي خاتمها بها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma khalaqta wa min sharri ma khalaqta.